بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: ولا بيع اللحم بالحيوان، يعني لا يجوز أن يباع اللحم بحيوان حي، فتأتي مثلا وتبيع نصف عجل في مقابل أن تأخذ عجلا رضيعا، أو نصف شاه في مقابل أن تأخذ شاه أخرى. يقول المصنف: ولا بيع اللحم بالحيوان. ما هو الدليل؟ الدليل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الشاة باللحم، لكن ما صحة هذا الدليل؟ الجواب: الحديث ضعيف. فلأجل ذلك ولعدم صحة الحديث في هذا الباب، فإنه لا يمتنع أن يباع اللحم بالحيوان لعدم وجود دليل صحيح يمنع من ذلك. فيجوز بيع اللحم بالحيوان لعدم وجود دليل يمنع من ذلك. قال: ويجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلا، ذهب مع فضة متفاضلا، جرام ذهب في مقابل 100 جرام من فضة، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، لكن لا بد من ماذا؟ مقابضة. ولهذا قال: نقدا، نقدا أي يدا بيد. قال: وكذلك المطعومات وهي القسم باء، لا يجوز بيع الجنس منها بمثله بر ببر إلا متماثلا نقدا، شرطين متماثلا نقدا. ويجوز بيع الجنس منها بغيره التي هي البر بالشعير أو البر بالتمر بيعا متفاضلا، يجوز أن تبيعه متفاضلا، لكن ماذا؟ نقدا يدا بيد. ولا يجوز بيع الغرر، بيع الغرر أي بيع الجهالة، بيع الغرر أي بيع الجهالة، بيع فيه جهالة، فيه غرر، فيه غش، خداع، عدم بيان ووضوح، هذه من البيوع المحرمة، من البيوع المحرمة. فمثال ذلك بيع ما في بطون الأنعام، يأتي شخص إلى بقرة في أواخر أشهر حملها، فيقول لصاحب البقرة: أنا أشتري منك ما في بطن هذه البقرة. هذا شيء واضح أم غرر؟ غرر، ما يدري تخرج حية أو ميتة، تخرج ذكرا أم أنثى، تخرج سمينة أم ضعيفة، صحيحة أم مريضة، هذا غرر. لكن إذا خرجت ورؤيت بعد ذلك تكون زال عنها الغرر. كذلك أيضا يقول لك: أترى ذلك الطير الذي في الهواء؟ تقول: نعم أراه. يقول: ذاك الطير يتبعني أو تبع لي، أبيعك الطير في الهواء، غرر. أبيعك السمك في الماء، غرر. أبيعك هذه السيارة على ما فيها، غرر، فيها عدم بيان. أبيعك كذلك أيضا شيئا من الأشياء التي لا تتضح فيها الأوصاف، هذا من باب ماذا؟ الغرر. فهذا الحديث أصل من أصول البيوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، حديث أبي هريرة رواه مسلم. حديث نهى عن بيع اللحم بالحيوان حسنه الألباني رحمه الله في الإرواء، لكنه ضعيف، كان الشيخ مقبل رحمه الله ضعيفه. قال حديث سعيد بن مسيب مرفوعا من مراسيل سعيد. قال البيهقي: الصحيح مرسلا، ووصله الزهري أو وصله بعضهم عن سعد بن سالم بن سعد وغلط فيه. والدارقطني صوب المرسل، وفيه له بعض الشواهد منقطعة وفيها ضعف. الشيخ الألباني رحمه الله جعلها تتقوى بحديث بمرسل سعيد، حسنه لأجل ذلك. أما حديث سهل فهو غلط لا يحتج به، نعم لا يحتج به لأنه غلط كما نص الحفاظ على أنه غلط، والغلط لا يحتاج لا يكون في الشواهد والمتابعة. وأما مرسل الحسن عن سمرة، نعم في الشواهد، وينظر سنده إلى الحسن. وطريق الأخرى التي فيها ثابت بن زهير، ينظر ثابت بن زهير هل يصح في الشواهد، والأخرى التي فيها أبو أمية ابن يعلى، ينظر محاله. فالحديث يحتاج إلى بحث أوسع، إلى بحث أوسع. ولهذا اقتصر الألباني رحمه الله في الإرواء برقم 1351 على تحسينه، معناه أنه كان هناك من فيه ضعف شديد الضعف، فلذلك احتاج إلى نظر أوسع في ماذا، في تخريج هذا الحديث. طيب نكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم. بارك الله فيكم.